بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا يوجد في تحديد الوظيفة العملية الأولية مسلكان. المسلك الأول وهو المشهور منذ زمن الوحيد البهبهاني رحمه الله، وهو الإيمان بالبراءة العقلية أو ما يسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وقد استعرضنا أربعة أدلة استدل بها على تلك القاعدة، وتبينت من الدروس السابقة عدم تمامية هذه الأدلة جميعا. ولهذا نحن لا نؤمن بهذه القاعدة، فهذه القاعدة في الحقيقة مرجعها إلى تضييق دائرة حق الطاعة وجعل حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل على عباده مختصا بالتكاليف الواصلة إليهم وصولا قطعيا، ولا يشمل التكاليف المحتملة التي لم تصل إليهم بالقطع واليقين. وهذا مرجعه إلى تضييق دائرة مولوية المولى، لأن حق الطاعة فرع المولوية، فإذا كان حق الطاعة في دائرة ضيقة فهذا يعني أن مولوية المولى ثابتة في دائرة ضيقة، أي أن المولوية الذاتية الثابتة للمولى عز وجل بناء على كلامهم ستصير مختصرة ومنحصرة في التكاليف القطعية. فالمولى عز وجل الله سبحانه وتعالى مولانا وله مولوية علينا في التكاليف القطعية، أما في التكاليف المحتملة فحيث لا يوجد حق الطاعة إذن لا مولوية لله تعالى علينا، وهذا تضييق لمولوية المولى عز وجل. وهذا خلاف ما ندركه بعقولنا العملية، إذ أننا ندرك بعقلنا العملي أن مولوية المولى عز وجل التي هي مولوية ذاتية وليست مولوية مجعولة بجعل الجاعل، هذه المولوية مولوية واسعة وتشمل كل انكشاف للتكليف، سواء انكشف انكشافا قطعيا أو انكشف انكشافا احتماليا، فالمولوية ثابتة للمولى عز وجل، وحق الطاعة ثابت له حتى في التكاليف المحتملة. ما لم نقطع بعدم التكليف، إذا قطعنا بعدم التكليف فلا مولوية ولا حق للطاعة. أما ما دمنا لا نقطع بالعدم ونحتمل التكليف فتجب علينا الطاعة، لأن مولوية المولى واسعة كما ندركه بعقولنا العملية، سواء كان المنشأ في ثبوت حق الطاعة للمولى عز وجل هو المنعمية ومن باب شكر المنعم، أي أن نقول إن الله تعالى له حق الطاعة علينا، لماذا؟ لأنه منعم علينا وعقلنا يدرك وجوب شكر المنعم، أو من باب الخالقية باعتبار أن الله تعالى هو خالقنا والعقل يدرك أن الخالق هو المالك، وهذا يعني أن الله تعالى مالكنا ملكية حقيقية، فعلى كلا الفرضين سواء كان الأصل هو المنعمية أو كان هو الخالقية فحق الطاعة ثابت في دائرة أوسع، وذلك لأن حق الطاعة المتفرع على المنعمية يكون حاله حال المنعمية سعة وضيقا، فإذا كانت المنعمية ضيقة فحق الطاعة الثابت بها يكون شنو؟ ضيقا. وبما أن حق المنعمية الثابت لله عز وجل له حدود أو ليس له حدود؟ ليس له حدود، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذن طاعة المولى عز وجل غير محدودة، ثابتة في كل تكليف قطعي أو احتمالي. وهكذا إذا قلنا بالخالقية، هذا يعني أن المولى عز وجل هو مالك لنا ومالك لكل ما في عالم الإمكان، فلا يجوز أن نتصرف في أبداننا أو في أي شيء موجود آخر إلا إذا أحرزنا رضا المولى عز وجل. أما إذا احتملنا عدم رضاه فلا يجوز أن نتصرف. النتيجة إذن نحن بعقولنا العملية ندرك أن دائرة حق الطاعة الثابتة للمولى عز وجل هي دائرة وسيعة وشاملة حتى للتكاليف المحتملة، وذلك لأن مولويته مولوية ذاتية وواسعة، إما بملاك المنعمية وإما بملاك الخالقية. وهذا يعني أن العقل في موارد الشك والاحتمال لا يحكم بالبراءة كما ادعي، وإنما يحكم بلزوم الاحتياط، فيجب علينا أن نحتاط حتى في التكاليف المحتملة. وإن سألتني ما هو الدليل على ما تتفضلون به يا أيها السيد الشهيد، ما هو الدليل؟ تقول حق الطاعة واسع وشامل، ما هو دليلك وما هو برهانك على شمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة؟ الجواب: هذا من مدركات العقل العملي، وقالوا في محله إن مدركات العقل العملي هي أمور وجدانية غير مبرهنة، أي لا يمكن إقامة البرهان والدليل عليها، وإنما هي قضية وجدانية. فكل منا إذا رجع إلى وجدانه وإلى عقله العملي لرأى صحة ما نقول. نعم، نستطيع أن نذكر بعض الشواهد والمنبهات على هذه القضية الوجدانية، وإلا لا يمكننا أن نقيم دليلا على قضية وجدانية ومن مدركات العقل العملي. الآن مثلا تقول الصدق حسن، أقول لك شنو دليلك؟ هل تستطيع أن تقيم برهانا على أن الصدق حسن؟ الجواب كلا، هذه قضية وجدانية ومن مدركات العقل العملي. ولهذا السيد الشهيد قدس سره اكتفى بإبطال أدلة المشهور التي استندوا إليها لإثبات البراءة العقلية، وبعد أن أبطل تلك الأدلة قال هذا يكفي لإثبات مسلك حق الطاعة، ولم يقم دليلا أو برهانا على مسلك حق الطاعة، لأنها قضية وجدانية غير مبرهنة. نعم، يذكر منبهات مثلا لهذه القاعدة من الحياة العرفية العقلائية. مثلا يقول إذا زارك شخص عادي فأنت تهتم به بدرجة مثلا عادية، أما إذا زارك شخص مهم جدا لديك وصاحب نعمة كبيرة عليك، فإذا احتملت أنه عطشان تبادر إلى جلب الماء له، إذا احتملت أنه يحتاج طعاما تبادر بجلب الطعام، إذا احتملت أنه يحتاج إلى وسادة بمجرد أن تحتمل تأتي له بهذه الأمور، فكيف بالمولى الحقيقي وهو عز وهو الله عز وجل؟ قطعا إذا احتملنا تكليفا عقلنا يأمرنا بالاحتياط ومراعاة ذلك التكليف، ولا تجوز لنا مخالفته. إذن القاعدة الأولية والوظيفة العملية الأولية بحكم العقل هي الاحتياط العقلي وليس البراءة العقلية، وهذا ما نسميه بمسلك حق الطاعة، لأن الأساس فيه هو حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل. سؤال: حكم العقل بلزوم الاحتياط في التكاليف المحتملة هل هو حكم تنجيزي أم حكم تعليقي؟ الجواب: حكم العقل بالاحتياط هنا حكم تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص من المولى نفسه في ترك الاحتياط. فالعقل يقول: يا أيها المكلف يجب عليك الاحتياط إلا إذا رخصك المولى في ترك الاحتياط، لأنه من الواضح إذا رخصك المولى بترك الاحتياط سقط حق الطاعة الثابت له عز وجل، لأنه كما قالوا صاحب الحق أولى بإسقاط حقه. وجوب الاحتياط العقلي ناشئ من ثبوت الحق للمولى عز وجل، فإذا نفس المولى أسقط حقه يمكنه إسقاط حقه أو لا يمكنه؟ يمكنه إسقاطه. فإذا أسقط حقه ورخصني في ترك الاحتياط فحينئذ لا يجب علي الاحتياط، وليس من حقه أن يعاقبني بعد ذلك. إذن حكم العقل بلزوم الاحتياط معلق على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. فإذا ورد الترخيص ارتفع حكم العقل بوجوب الاحتياط. وهل ورد الترخيص أو لم يرد؟ علينا أن نبحث، علينا أن نبحث في كلمات الشارع لنرى أنه رخصنا في ترك الاحتياط في التكاليف المحتملة أو لم يرخصنا في ذلك. وهذا ما يستدعي بحثا جديدا، وهو ما يسمى بالبحث عن القاعدة الثانوية. فننتقل من البحث العقلي إلى البحث الشرعي، فنسأل: هل الشارع حدد لنا وظيفة ترخيصية ترفع تلك القاعدة العقلية أو لا؟ وهذا ما يستدعي بحثا جديدا. مسلك حق الطاعة. وهكذا بعد أن أبطلنا أدلة البراءة العقلية نصل إلى المسلك الثاني، وهو مسلك حق الطاعة المختار من قبل السيد الشهيد قدس سره وخالف به المشهور. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو كان وصولا احتماليا، ولو احتمالا، يعني مطلق الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما أم كان انكشافا ناقصا. زين، سيدي شهيد شنو قال؟ بأن المولوية الثابتة لله، طبعا هاي مولوية ذاتية أو مولوية مجعولة؟ مولوية ذاتية. المولوية مو هي حق الطاعة كما ركزنا المطلب أكثر من مرة. يترتب على المولوية حق الطاعة، فإذا كانت دائرة المولوية واسعة إذن دائرة حق الطاعة تتسع باتساع المولوية. ولهذا قالوا مثلا: نسأل ما هو المراد من المولى؟ ما هو المولى؟ هو من تجب طاعته. ففي كل مورد ثبتت المولوية إذن ثبت حق الطاعة. وبما أننا ندرك أن المولوية ثابتة في التكاليف المحتملة إذن حق الطاعة ثابت في التكاليف المحتملة. وهذا من مدركات العقل العملي. طبعا مجال العقل العملي مهم جدا في البحث الأصولي والبحث الفقهي، له دور أساسي ومهم، ولهذا يحتاج إلى بحوث ودراسات معمقة مختصة بمعنى العقل العملي وما هي أبعاده ومتى يكون حجة ومتى لا يكون حجة، والتفرقة بين العقل العملي الأولي غير الملوث بالتجربة البشرية وبين العقل العملي الثانوي الملوث بالتجربة البشرية. فيه بحوث مهمة جدا أنصح الإخوة بدراستها أو مطالعتها ومراجعتها حتى يستفيدوا منها كثيرا، لأنه يقع فيها الخلط والاشتباه في كثير من الموارد. وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة. إذن هي قضايا وجدانية. فيكون مسلك حق الطاعة أو إدراك سعة دائرة حق الطاعة قضية وجدانية غير مبرهنة، كأصل إدراك ثبوت حق الطاعة للمولى عز وجل. من الذي حكم بثبوت حق الطاعة للمولى عز وجل قبل أن نتكلم عن سعته؟ أصل ثبوت حق الطاعة للمولى عز وجل من أدركه؟ العقل العملي. ما هو الدليل؟ ما هو دليلك على أن المولى عز وجل تجب طاعته، هسه إما بملاك المنعمية وإما بملاك الخالق. من قال أن وجوب أن شكر المنعم واجب؟ من قال؟ ما هو الدليل؟ تقول أنا أشعر بذلك بمن؟ بوجداني وبعقل العملي، عقلي يدرك أن شكر المنعم واجب. إذن إدراك أصل حق الطاعة قضية عقلية عملية غير مبرهنة، هكذا إدراك سعتها قضية عقلية غير مبرهنة. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق، إشارة إلى كلا الدليلين بملاك المنعمية أو بملاك الخالقية، مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، فالقضية وجدانية، كذلك حدود حق الطاعة سعة وضيقا، ونحن نشعر بالوجدان أنه واسع وشامل للتكاليف المحتملة. وعليه فالقاعدة العملية الأولية بحكم العقل هي أصالة الاشتغال والاحتياط، هي أصالة الاشتغال بحكم العقل، لكن هذه القاعدة معلقة ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القاض. فإذا ورد الترخيص ارتفع حكم العقل بلزوم الاحتياط. إن قلت أليس هذا تخصيصا لحكم العقل؟ يقول حكم العقل ثابت في موارد عدم الترخيص وغير ثابت في موارد الترخيص، أليس هذا تخصيصا؟ والأحكام العقلية كما قالوا شنو؟ لا تخصص. شنو جوابك؟ إن هذا خارج تخصصا وليس تخصيصا، أي أن حكم العقل من الأساس هو غير شامل لموارد ورود الترخيص، لا أنه كان شاملا لها ثم نأتي ونخرجها، فهي خارجة تخصصا لا تخصيصا. والخروج التخصصي في أحكام العقل لا بأس به. ولهذا نقول إذا جاء الترخيص الشرعي ارتفع حكم العقل بالاحتياط، ارتفع مو بالتخصيص، ارتفع بالورود، والورود كما أشرنا سابقا هو أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود أو موسعا له حقيقة لا اعتبارا. وهنا نقول إن الدليل الدال على البراءة الشرعية والترخيص الشرعي يرفع موضوع حكم العقل رفعا حقيقيا، لأن موضوع حكم العقل هو عدم الترخيص، والبراءة الشرعية ترخيص أو ليس ترخيص؟ ترخيص حقيقة مو اعتبارا. حكم العقل موضوعه عدم الترخيص، والبراءة العقلية ترخيص حقيقة، فيرتفع موضوع حكم العقل ارتفاعا حقيقيا بالورود، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. وحينئذ ننتقل بالكلام من الوظيفة الأولية بحكم العقل إلى الوظيفة الثانوية التي هي بحكم الشارع. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي، شوف الإشارة للورود، التي ترفع موضوع القاعدة الأولى اللي هي الاحتياط العقلي ترفع موضوعها رفعا حقيقيا هي البراءة الشرعية، فتتقدم القاعدة الثانوية على القاعدة الأولية بالورود لأنها رافعة لموضوعها رفعا حقيقيا. ويقع الكلام عن إثباتها، يعني إثبات البراءة الشرعية، في مبحثين، أحدهما في أدلة البراءة الشرعية، والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. فنتعرف في البحث الثاني إلى الاعتراضات العامة التي لا تختص بدليل دون دليل، أما الاعتراضات الخاصة بكل دليل دليل فنبحثها عند طرح تلك الأدلة واحدا واحدا، ولا نعقد لها بحثا مستقلا. البحث المستقل نعرضه أو نطرحه للاعتراضات العامة لا للاعتراضات الخاصة. ثم بعد ذلك، بعد هذين المطلبين، يقع الكلام في تحديد مفاد البراءة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. البحث الأول أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل على البراءة الشرعية بالكتاب الكريم والسنة المطهرة، بالكتاب والسنة. أما أدلة البراءة الشرعية من الكتاب الكريم فقد استدل عليها بعدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قد جعل الله من بعد عسر يسرا، أو سيجعل الله بعد عسر يسرا، مو قد جعل، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقرة الاستدلال هي: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومحل الاستدلال فيها هو اسم الموصول ما، في قوله ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. كيفية الاستدلال، نقول اسم الموصول في هذه الآية يمكن أن يراد منه أحد أمور: الأمر الأول أن يكون اسم الموصول في الآية الكريمة بمعنى المال، لأن الآية أصلا هي تتكلم عن المال، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله من مال، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا بمال إلا المال الذي آتاها ورزقها. وهذا المعنى، يعني بمعنى المال، هو القدر المتيقن من الآية، لأن الآية الكريمة موردها هو المال. في النزاعات المالية لابد أن ينفق بالقدر الذي يستطيع. المعنى الثاني أن يكون المراد من اسم الموصول هو الفعل، فيكون معنى الآية: لا يكلف الله نفسا بفعل إلا الفعل الذي آتاها. والإتيان هنا بمعنى القدرة، يعني لا يكلف الله نفسا بفعل إلا الفعل الذي أقدرها عليه. فكأنه صير إرشاد إلى قاعدة استحالة التكليف بغير مقدور. الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بفعل إلا الفعل الذي نقدر عليه. المعنى الثالث أن يكون اسم الموصول بمعنى التكليف. لا يكلف الله نفسا بتكليف شرعي إلا التكليف الذي آتاها، بمعنى إلا التكليف الذي أوصله إليها. فالإيتاء هنا بمعنى الإيصال. فهذه ثلاثة معان تذكر لاسم الموصول في الآية، والإيتاء في الآية ما آتاها، صلة الموصول آتاها، الإيتاء في الآية وإن كان له معنى عرفي واحد، والإيتاء والإعطاء، ولكن إيتاء كل شيء بحسبه. فإيتاء المال اللي هو المعنى الأول يكون برزقه من قبل الله تعالى، فيكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي رزقها إياه. والإيتاء على المعنى الثاني بمعنى القدرة والإقدار، لا يكلف الله نفسا بفعل إلا الفعل الذي أقدرها عليه. والإيتاء بالمعنى الثالث بمعنى الوصول، بمعنى الإيصال، لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا التكليف الذي أوصله إليها. إذا اتضحت هذه المعاني الثلاثة نقول إن كان المراد من الآية الكريمة هو المعنى الأول الذي هو مورد الآية وهو المال، أو المعنى الثاني وهو الفعل، فالآية أجنبية عن محل كلامنا، لأن الاستدلال يتوقف على إثبات أن المراد من الآية هو التكليف حتى تدل على البراءة الشرعية. لا يكلف الله نفسا بتكليف إلا التكليف الذي أوصله، يعني الذي أوصله بالقطع واليقين، وما لم يوصله إذن هو ليس موضوعا على الناس، يعني ليس مطالبين به، ليسوا مكلفين به. فتمامية الاستدلال تتوقف على استظهار معنى التكليف من اسم الموصول، وحينئذ قد يقال نعم يمكن أن نثبت ذلك، ولكن لا بخصوصه، يعني لا نقول إن الآية تدل على التكليف بخصوصه، وإنما نقول إن الآية تدل عليه بإطلاقها، لأن الآية جاءت مطلقة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هي ما آتاها مطلقة، فهي شاملة للمال والفعل والتكليف. فيتم الاستدلال، يعني الآية تكون ناظرة إلى التكليف ولو بأطلاقها. إن قلت مورد الآية والقدر المتيقن منها هو الاحتمال الأول وهو المال، فكيف نتمسك بإطلاقها؟ الجواب كما قالوا المورد لا يخصص الوارد، صحيح وقدر متيقن، لكن هذا لا ينفي ما عداه، بعبارة أخرى الآية جاءت كقاعدة كبروية وبلسان التعليل، لسان التعليل لما قبلها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لماذا الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها؟ فهذه الفقرة جاءت بنحو الكبرى الكلية التعليلية لما قبلها، وكما قالوا العلة تعمم ندور مدارها. إذن العلة دائما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سواء كان شنو؟ مالا أو كان فعلا أو كان تكليفا. فيتم الاستدلال بالآية الكريمة على البراءة الشرعية، ويكون مفادها بإطلاقها إن الله تعالى لا يحاسبنا ولا يعاقبنا على أي تكليف إلا التكليف الواصل إلينا وصولا قطعيا، أما التكاليف المحتملة فنحن لسنا مسؤولين عنها. قال أدلة البراءة من الكتاب: أما من الكتاب فقد استدل بعدة آيات. الآية الأولى قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق، يعني إطلاق الآية شامل للتكليف كما يشمل المال والفعل، فيدل على أنه لا يكلف الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا بتكليف إلا إذا آتاه، يعني آتى ذلك التكليف أي أوصله. وإيتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكلفة والمسؤولية والعقاب من ناحية التكاليف غير الواصلة. هذا أو هذه هي كيفية الاستدلال بهذه الآية الكريمة. الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل اعترض على هذا الاستدلال قائلا لا يمكن أن نتمسك بإطلاق الآية لإثبات شمولها للمعاني الثلاثة ومنها التكليف. لما قلنا الآية تدل على التكليف بالإطلاق كما تشمل المال والفعل تشمل بإطلاقها التكليف، يقول هذا غير معقول لأنه يلزم منه استعمال الهيئة في أكثر من معنى، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى شنو؟ غير معقول. توضيح ذلك، قال إذا حملنا الآية والنسبة الموجودة في الآية بين الفعل يكلف وبين اسم الموصول ما بناء على الاحتمال الأول، ستكون النسبة هي نسبة الفعل إلى المفعول به، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها. فالنسبة بين الفعل يكلف وبين المال هي نسبة الفعل إلى المفعول به. إن قلت هنا الاسم الموصول ورد مستثنى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فاسم الموصول ليس مفعولا به وإنما مستثنى. الجواب هذا استثناء شنو؟ مفرغ، لم يذكر فيه المستثنى منه. لا يكلف الله نفسا، أصل الآية لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، ثم حذف المستثنى منه وهو مالا وأقيم المستثنى مقامه، فبالإعراب أنت تعرف اسم الموصول. لا يكلف الله نفسا، نفسا مفعول به أول، إلا أداة استثناء، ما اسم موصول في محل نصب مفعول به ثاني، فتكون علاقة اسم الموصول بالفعل هي علاقة الفعل بالمفعول به. وهكذا إذا حملناها على المعنى الثاني، لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا الفعل الذي أقدرها عليه، فأيضا يكون الفعل هنا شنو؟ يكلفها فعلا، يكون مفعول به، وتكون النسبة بين الفعل وبين اسم الموصول هي نسبة الفعل إلى المفعول به. إذن على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني تكون النسبة هي نسبة المفعول به، أما على الاحتمال الثالث إذا حملنا اسم الموصول على التكليف فيكون مفاد الآية لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، لا يكلف تكليفا. هنا تكليفا شنو تعرف؟ مفعول به، عفوا مفعول مطلق، مفعول مطلق، مثل ضربه ضربا، أطعمه إطعاما، كلفه تكليفا. فاسم الموصول بمعنى التكليف يكون في محل نصب مفعول مطلق، والنسبة بمعنى المفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به. لماذا؟ لأن نسبة الفعل إلى المصدر أو المفعول المطلق، ضربه ضربا شديدا أو أكرمه إكراما طويلا أو كبيرا، هي نسبة الفعل إلى طور من أطواره ونوع من أنواعه. حينما نقول أكرمه إكراما محترما أو أكرمه إكراما عريض الجانب، هنا شو نقصد؟ هنا إكرام لا يغاير أكرم، وإنما المفعول المطلق هنا بيان لنوع من أنواع الإكرام وبيان لطور من أطوار الإكرام، فلا توجد مغايرة حقيقية بين مصدر الفعل وبين المفعول المطلق، هو نسبة شيء إلى طور من أطواره ونوع من أنواعه. جلس جلسة الأمير، شنو هاي النسبة؟ يعني جلسة الأمير لا تغاير جلسه، بل هي طور من أطوار الجلوس، الجلوس له أنواع، واحد من أنواعه جلسة الأمير. فهنا يكون معنى الآية التكليف له أنواع، وواحد من أنواع التكليف هو التكليف الذي آتاها، فنسبة الشيء إلى طور من أطواره ونوع من أنواعه، بينما نسبة الفعل إلى المفعول به المدلولة للهيئة نسبة المغاير للمغاير. ضرب عمرو زيدا، ما هي النسبة بين الضرب وبين زيد؟ بالمعنى أكو ترابط لو مغاير؟ الضرب شيء وزيد شيء آخر، فإذا النسبة بناء على المفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير، لكن بناء على المفعول المطلق هي نسبة الفعل إلى طور من أطواره ونوع من أنواعه، وهاتان نسبتان متغايرتان مختلفتان. فإذا قلنا إن اسم الموصول مستعمل فيهما فهذا استعمال لللفظ في أكثر من معنى، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى إما أن نقول هو غير معقول، وإما أن نقول يحتاج إلى قرينة خاصة ولا توجد قرينة خاصة في محل كلامنا. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول. احنا قطعا هنا توجد لدينا هيئة قائمة بين الفعل والمفعول، لكن هذا المفعول من يانوع؟ مفعول به او مفعول مطلق؟ باستلزام استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول استعمالها في معنيين. لماذا؟ لأن التفليف بناء على الاحتمال الثالث بمثابة المفعول المطلق، والمال والفعل في الاحتمال الأول والثاني بمثابة المفعول به. طبعا ليش قال بمثابة؟ لأنه جاء بعد الاستثناء، مو مفعول به رأسا. ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغايرة لنسبة الفعل إلى المفعول به، لأن النسبة الأولى هي نسبة الشيء إلى طور من أطواره، والنسبة الثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير. فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ هذا مستحيل، استعمال لللفظ في أكثر من معنى. أجيب على هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول جواب المحقق العراقي، قال القضية سهلة ومحلولة، توجد لدينا نسبتان، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فنحن نقول هنا الهيئة أو اسم الموصول لم يستعمل لا في النسبة الأولى ولا في النسبة الثانية، وإنما استعمل في الجامع بينهما. يقول هناك نسبة جامعة بين النسبتين، استعمل اسم الموصول في ذلك الجامع، وإذا استعمل في الجامع فهو استعمال لله في معنى واحد لو في أكثر من معنى، في معنى واحد. نعم ذلك الجامع له فردان، نسبة المفعول به ونسبة المفعول المطلق. هذا جواب من؟ جواب المحقق العراقي. نرده، ما هو مرادك من الجامع هنا؟ إن كان مرادك هو الجامع الحقيقي بين هاتين النسبتين فهو غير معقول مستحيل، كما قلنا في المعاني الحرفية، لأن النسبة معنى حرفي ولا جامع بين معنيين حرفيين. لماذا؟ لأن الجامع كيف يستخرج؟ بإلغاء ما به الامتياز، وما به امتياز المعاني الحرفية هو طرفاها، وإذا ألغيت الطرفين انعدم المعنى الحرفي، لأن وجود المعنى الحرفي بوجود طرفيه. إذن كما قلنا سابقا لا يمكن أن ننتزع جامعا حقيقيا أو أن نستخرج جامعا حقيقيا بين المعاني الحرفية، لأن هذا يساوق إعدامها. إذن لا يمكن أن يكون المراد هو الجامع الحقيقي. إن قلت لا ليس المراد هو الجامع الحقيقي، وإنما المراد نسبة ثالثة مباينة لكلتا النسبتين، لا هي نسبة الفعل إلى المفعول به ولا إلى المفعول المطلق، وإنما نسبة جديدة تتلائم مع النسبتين السابقتين. الجواب: إذا كانت نسبة جديدة مباينة للنسبتين الأخريين فهذا يعني أن الآية ستكون مرددة بين معاني متباينة، فستصير الآية مجملة ولا يمكن تحديد معناها، لأنه لا دليل على تحديد أي معنى من هذه المعاني. النسبة الثالثة المباينة لا دليل عليها، فتبقى الآية مرددة في بين أكثر من معنى فتصير مجملة. قال: وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ويرد عليه أنه إن أريد الجامع الحقيقي بين النسبتين، يعني يكون حال نسبة الكل إلى أفراده، فهو مستحيل لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب والمعاني الحرفية، لأنه يستدعي إلغاء الأطراف والمعاني الحرفية متقومة بطرفيها. وإن أريد بذلك مو الجامع الحقيقي وإنما افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا لكنها مباينة لهما، فلا معين لإرادتها من الكلام. وإذا كان لا معين فالآية تصير مجملة لا يمكن الاستدلال بها، هذا على تقدير تصوير نسبة من هذا القبيل، يعني نسبة هم مباينة للنسبتين وهم ملائمة لهما. أصلا يمكن ذلك؟ على تقدير إمكانه ستصير الآية مجملة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.